بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله ونفعنا بعلومه وبكم آمين: كتاب الجزية. صورة عقدها: أقركم بدار الإسلام أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام. كنا نتكلم في الدروس الماضية عن قتال المشركين، وبعد ذلك ننتقل إلى كتاب الجزية، لأن الله سبحانه وتعالى جعل غاية قتال المشركين بقوله: حتى يعطوا الجزية. ولذلك أعقب الفقهاء هذا الكتاب بعد كتاب القتال في سبيل الله تبارك وتعالى. طبعا الجزية هي عبارة عن شيء من المال يدفع من قبل اليهود والنصارى والمجوس مقابل إقامتهم في دار الإسلام وحماية المسلمين لهم. يشعرون بها بشيء من الذل والصغار من أجل أن ندعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتكون بعد ذلك هي معونة لنا. ولذلك أخذ النبي عليه الصلاة والسلام الجزية من بعض القبائل، وهذا ما يدعوهم إلى المخالطة بين المسلمين، فيتعرفون على محاسن الإسلام، ولعل الله سبحانه وتعالى أن يخرج منهم من يقول لا إله إلا الله. أخذها صلى الله عليه وسلم من مجوس هجر، وأخذها من أهل نجران. بدأ الشيخ بصورتها، أي بصورة العقد الذي يكون ما بين الإمام وما بين أهل الذمة. طبعا لا يستطيع أي إنسان أن يقيم هذا العقد إلا الإمام أو من جعله الإمام نائبا عنه في هذه الأمور. فقال: صورة عقدها، يعني أن يقول الإمام: أقركم بدار الإسلام أو أذنت لكم في إقامتكم بها على أن تبذلوا جزية وتنقادوا لحكم الإسلام. أقركم بدار الإسلام، معنى هذا يعني أقررتكم أن تكونوا متعايشين في هذه البلدة، وقد صدر الحكم من الإمام أنه قد أذن لهم في الإقامة بأي دار من دور الإسلام إلا الحجاز، يعني إلا مكة وإلا المدينة، فلا يجوز لهم أن يقيموا فيها ولو أذن الحاكم لهم، فإن الحاكم إذا أذن لهم بذلك فقد أذن بشيء لم يأذن به رب العزة تبارك وتعالى، لأن لسان الشارع على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي معنا كيف أمر النبي عليه الصلاة والسلام بإخراجهم من الحجاز. قال: أو أذنت في إقامتكم بها على أن تبذلوا جزية، وهذا نوع من الالتزام يدفع كل واحد منهم الجزية عنه وعن أفراد أسرته، وتنقادوا لحكم الإسلام. هنالك حقوق في المعاملة بينكم وبين الدولة، بينكم وبين الآدميين، بينكم وبين الحقوق، فإذا أتلفوا شيئا غرموه. وكذلك هنالك قواعد عامة يمنعون من الزنا، من السرقة، أما بعض الأمور التي يعتقدونها في طرائق نكاحهم وفي شرب خمورهم وفي تقديسهم لصليبهم، فهذا لا نقرب منه إلا أنهم يسرون بذلك ولا يعلنونه. والأصح اشتراط ذكر قدرها، يعني لا بد أن تعرف هذه الجزية كم تبلغ، يعني كما لو أجرت إنسانا بيتا أو بعته حاجة من الحاجات، فلا بد أن تعرف قيمة هذه الحاجة، ولا بد أن يتعرف كل من المؤجر والمستأجر قيمة الأجرة التي يبذلها. لذلك قال والأصح اشتراط ذكر قدرها، يعني لا يكفي أن يقول أن تبذلوا جزية اللهم إلا إذا كانت الجزية عامة لكل واحد منهم وقد فصلت لهم عند العقد فالمعهود من هذه الجزية. قال لا كف اللسان عن الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا عندما نقول أن قلنا في العقد تنقاد لحكم الإسلام، أما إذا سبوا الله أو سبوا الرسول فقد استحلوا دماءه عند ذلك، فلا يحق لهم أن يفعلوا شيئا من ذلك، لأن في عقد الجزية وتنقاد لحكم الإسلام. فلا يشترط أن يقول الإمام كفوا ألسنتكم عن ذكر الله بسوء أو عن ذكر رسول الله أو دين الله تبارك وتعالى. قال بعد ذلك ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب، يعني والله أقركم ما بقيتم في هذه الديار، لا هذا لا يجوز بحال من الأحوال. يقرهم سنة وهذه السنة تتجدد تلقائيا ما لم يصدر منهم أي شيء، ولذلك لا بد أن يكون ذلك الأمر واضحا. ولا يصح العقد مؤقتا على المذهب، طبعا لا بد من بيان أنهم يدفعون الجزية، فهذا العقد عقد كعقد الإسلام، ما داموا يلتزمون أحكامنا فإنهم يدفعون المال الذي عليه. قال في المقابل ويشترط لفظ قبول، يعني إذا كنا نحن نطلب منهم ذلك الأمر لابد أن يقول الذمي أو من ينوب عنهم قبلت ورضيت، يعني كما إذا قلت في عقد النكاح تقول زوجتك فيقول قبلت الزواج لنفسي، بعتك يقول تملكت، إلى غير ذلك، أو اشتريت، دائما في إجاب وفي قبول. إذن لابد هنا من قبول ويشترط لفظ قبول. وإن كان أخرس دائما نقول إشارة الأخرس مثل نطقه، ويشترط لفظ قبول. ولو وجد كافر بدارنا فقال دخلت لسماع كلام الله تعالى، في هذه الحالة عندما وجد هذا الكافر وادعى أنه يفعل عملا من الأعمال، واحد من هذه الأمور قال سمعت بدين الإسلام فجئت أسمع عن هذا الدين، عند ذلك هل يقر في الدخول إلى بلادنا؟ نعم. أو قال مثلا رسولا، ما معنى؟ يعني دخلت رسولا إلى بلادكم ومعي كتاب أو معي رسالة شفوية إلى أميركم، عند ذلك ندخله ويصل إلى أميرنا ويستطيع أن يبلغه هذه الرسالة، سواء كان معه كتاب أو كان يحفظ الكتاب عن ظهر قلب، أو بأمان أو بأمان مسلم. قلنا من الممكن أن يدخل أي واحد من المسلمين رجلا أو امرأة إلى ديار الإسلام عندما يجيره، على أن لا يتجاوز ذلك الأمر 4 أشهر، أو بأمان مسلم قال دخلت بأمان فلان، عند ذلك لا يتعرض له. قالوا وفي دعوى الأمان وجه، يعني نقول إذا قال دخلت في أمان، أمان من؟ قال أمان زيد مثلا ابن فلان، عند ذلك نستطيع أن نسأل هذا الإنسان وبعد ذلك ندخله. ويشترط لعقدها الإمام أو نائبه، يعني لا يستطيع أي فرد من أفراد المسلمين أن يجري عقد الذمة بينه وبين اليهود والنصارى، ولكن لا بد أن يكون الإمام فيها أو نائبه، طبعا في هنالك إما خاصا بهذه المسألة وإما عاما. بشكل عام هذا الإمام وضع نائبا عنه لمصالح اليهود والنصارى وأهل الذمة، فهو الذي يعقد له. قال: وعليه الإجابة إذا طلبوا، يعني إذا طلب الكفار من الإمام عقد الجزية عند ذلك عليه أن يجيب. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أمر أميرا على جيشه أو سرية أوصاه إلى أن قال: فإذا هم أبوا الإسلام فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. إذن طبعا نحن نعرض عليهم الإسلام. عندما يقاتل القادة ويأتون إلى بلد من البلاد فينظرون في أهلها، فإن كان أهلها من اليهود أو النصارى أو المجوس عند ذلك خيروهم بين الأمور الثلاثة: بين أن يسمحوا للمسلمين أن ينشروا دينهم وأن يبقى هؤلاء على دينهم وأن يدفعوا الجزية عن كل فرد منهم، وبين أن يقاتلوا، طبعا هذا إذا نفوا ذلك الأمر قتلوا طبعا، وهذا لا بد له من إذن في 3 أيام يفكرون فيها. إذا كانوا من غير المسلمين من غير اليهود والنصارى عند ذلك والمجوس لا بد أن نعلن عنهم بتغيير دينهم، فإن الإسلام لا يقر الوثنية بحال من الأحوال. لو كانوا عباد صنم فإما أن يدخلوا في دين الله وإما أن يقاتلوا، أما الجزية أن تؤخذ من عباد الأوثان فلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإذا هم أبوا الإسلام فسلهم الجزية فإنهم أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. قال: إلا جاسوسا نخافه، أحيانا يرسل إنسان يخاف كيده، ولذلك هذا هو عين على المسلمين، سرية استطلاع، سرية خبر تنقل الأخبار عن المسلمين، وهو صاحب شر وليس صاحب خير عند ذلك، فإن هذا الإنسان لا نسمح له بالدخول إن شككنا في جاسوسيته. ولا تعقد إلا لليهود والنصارى والمجوس. اليهود أهل كتاب، النصارى أهل كتاب، المجوس لهم شبهة كتاب، أولاد من تهود أو تنصر، الأولاد أولاد اليهود تبع لليهود، أولاد النصارى تبع للنصارى، أولاد المجوس تبع للمجوس، وأولاد من تهود أو تنصر قبل النسخ، يعني يشترط أن يكون الداخل في الإسلام في اليهودية أو النصرانية قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإسلام لا يعترف على رجل دخل النصرانية أو اليهودية بعد بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو شككنا في وقته، عند ذلك يدخلون حقنا للدماء، يدخلون في تعداد اليهود والنصارى. هنالك بعض الأقوام، قال الشيخ: وكذا زاعم التمسك بصحف إبراهيم وزبور داود صلى الله عليهما وسلم، كان سابقا حتى بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجد أقوام يدعون أنهم يعني يتمسكون بالحنيفية السمحة، حتى إن كثيرا من أهل مكة كانوا يتمتعون بهذا الأمر، فهم متمسكون بصحف إبراهيم، كذلك بالزبور الذي أنزله الله على داود، فإذا كانوا كذلك فنعاملهم نفس المعاملة التي نعامل فيها من اليهود والنصارى. أما قال ومن أحد أبويه كتابي والآخر وثني على المذهب في هذه المسألة، نجد أن النصارى واليهود قد يتساهلون في الزواج من غيرهم، فإذا تزوجت امرأة يهودية برجل وثني أو العكس، أو نصرانية برجل وثني أو العكس، هذا الولد عند ذلك هل تعقد له الجزية؟ نعم تعقد تغليبا لحقن الدم، وإذا قلنا لا يصح النكاح فلا، لكن نحن لا حكم لنا على نكاحهم. ولا جزية على امرأة وخنثى، الجزية إنما تدفع على الرجال لا على النساء، فالله سبحانه وتعالى إذا خاطب من؟ خاطب الذكور، قال وهم صاغرون قاتلوا الذين لا يؤمنون، فلم يأتي ذكر للنساء أبدا، والنساء لا يقاتلون إلا إذا دخلوا في القتال أو حملوا السلاح، لذلك لا تؤخذ الجزية منهم. وسيدنا عمر رضي الله عنه كتب إلى الأمراء وكتب إلى الأجناب وكتب إلى كل من كان يحمل لواء الجهاد في سبيل الله عز وجل وهم نواب عن الإمام، قال ألا تؤخذ الجزية من النساء والصبيان ومن فيه رق وصبي ومجنون. من فيه رق يعني لا جزية على امرأة ولا على من فيه رق ولا على صبي ولا على مجنون. من فيه رق العبد مملوك ولا يملك مالا، لذلك سواء كان مكاتبا كان مبعضا كان قنا كيفما كان ليس عليه جزية. والصبي غير مكلف حتى البلوغ، بعد البلوغ نأخذ الجزية منه. والمجنون ننظر في جنونه، إن كان جنونه عاما لا نأخذ منه، أما إذا كان يجن ساعة في شهر أو في سنة عند ذلك يؤخذ منه. وهذا ما فسره الشيخ بقوله فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من نهار كساعة من شهر لزمته. ومن هنا قال عليه الصلاة والسلام مبينا مسألة الصبي، خذ من كل حالم، حالم بمعنى محتلم، دينارا، والدينار دينار ذهبي وهو المثقال، وهو الذي درسناه في باب الزكاة، إذا حمل الإنسان يعني إذا ملك الإنسان 20 مثقالا من الذهب سنة وجبت عليه زكاة المال، والمثقال كان وما زال يساوي 4 غرامات وربع من الذهب الصافي، يعني 24 من 24، يعني اليوم قد نقدر هذا بحوالي 5000 ليرة سورية عن كل شخص أو $100 تقريبا يعني. ومن فيه رق وصبي ومجنون فإن تقطع جنونه قليلا كساعة من شهر لزمته أو كثيرا كيوم ويوم فالأصح تلفق الإفاقة، يعني لو كان يجن في السنة 6 أشهر متقطعة متصلة كل سنتين عنده إفاقة سنة، إذا نأخذ من كل سنتين عليه مرة واحدة، فإذا بلغت سنة يعني قد تبلغ 9 أشهر ننتظر 3 أشهر فوقها عند ذلك، المهم نلفق الأوقات التي يكون فيها غير مجنون، فإذا أوصلناها إلى سنة أخذنا منه. ولو بلغ ابن ذمي ولم يبذل جزية ألحق بمأمنه، طبعا أبناء الذمة لهم قيود، وهذه القيود التي لهم إنما عليهم أن يدفعوا الجزية عند البلوغ، فإذا بلغ الواحد منهم ولم يدفع الجزية أوصل إلى مأمنه إلى خارج حدود بلاد المسلمين، أما إذا بذلها وإن بذلها عقد له كما عقد لأهله السابقين له، وقيل عليه كجزية أبيه، يعني يدفع مباشرة، هل هو تبع؟ يصح أن يكون تبعا ويصح أن تعقد له الذمة ابتداء. والمذهب وجوبها على زمن وشيخ هرم. معنى الزمن أي الإنسان الكبير في السن والمريض، إذا كان زمن في مرض شديد أو كان في عمر كبير كذلك يدفع الجزية، وأعمى وراهب وأجير وفقير عجز عن كسبه، فإذا تمت سنة وهو معسر ففي ذمته حتى يوسر، يعني لا نسقطها عنه لكننا نؤجلها عليه إن كان معسرا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وهذه أخلاق المسلمين. طيب ما حكم من أراد أن يقيم في أرض الحجاز، وهذا المسألة التي تتعلق في المكان، ويمنع كل كافر من استيطان الحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وقراها، وقيل له الإقامة في طرقه الممتدة. إلى الآن عندما تصل إلى بلاد الحجاز هنالك مفترقات، يقال طريق الكفار لا يدخلون بعد ذلك من هذه الطرق، لذلك هذه الأماكن لا يسمح لواحد من اليهود والنصارى، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول أخرج اليهود من الحجاز، لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب، أخرج المشركين من جزيرة العرب، لذلك لا يجوز بقاؤهم في الحجاز ولا بحالة من الأحوال، وهو مكة والمدينة واليمامة. طبعا يعني هذه المسافة تبلغ من كل جهة تقريبا حوالي 4 مراحل عن مكة، وتوجد عبارة عن مرحلتين من الطائف. قال وقراها، وقيل له الإقامة في طرقه الممتدة، ولو دخله بغير إذن الإمام أخرجه الإمام وعزره فوق ذلك، يعني له أن يضربه لأنه إنما تساهل في أمر من الأمور التي عقد عليها عقد الذمة، إن علم أنه ممنوع، وإن لم يعلم أنه ممنوع فهذا تقصير منا في تعليمه فنخرجه، فإن استأذن أذن إن كان مصلحة للمسلمين. جاء بريد من قبل الكفار إلى الأمير، والأمير في الحجاز، إن كان الأمير من الممكن أن يخرج إليه أو يخرج نائبه إليه هذا أولى، إن أذن له وكان هنالك مصلحة للمسلمين كرسالة وحمل ما نحتاج إليه، فإن كان لتجارة ليس فيها كبير حاجة لم يأذن إلا بشرط أخذ شيء منها، إن كان هنالك مصلحة يؤديها، إن كان هنالك مال يؤديه عن عقد الذمة، إن كانت هنالك مسائل هدنة بيننا وبين الكفار من الممكن أن يؤذن له بمقدار الدخول فقط. أما إذا كان صاحب تجارة، سيدنا عمر رضي الله عنه كان القبط يدخلون إلى المدينة ويأخذون ببيع الأمتعة كالقطيف ملابس، وكان يضرب عليهم رضوان الله تبارك وتعالى عنه نصف العشر، وذلك من أجل أو يعني نصف العشر بالنسبة للحبوب، وكان يأخذ العشر من التجارة التي يدخلون فيها كالملابس، وهذا من الممكن. نعم، فهذا من الأشياء التي نضطر إليها. أما أن يأتي بأشياء لباس نضطر إليه، الطعام نضطر إليه، أما إذا جاء والله بتجارة عطور مثلا فهذه لا نضطر إليها، فلا يؤذن له في الدخول إلا إلى الحجاز، ولا يقيم إلا 3 أيام حد أعلى، هذا الذي يأتي يقيم في حده الأعلى 3 أيام، يعني 72 ساعة من ساعة الدخول، ويمنع دخول حرم مكة، فإن كان رسولا والإمام موجود في حرم مكة خرج إليه الإمام أو خرج إليه نائب الإمام من أجل أن يستمع إليه، لأن الله عز وجل قال في محكم تبيانه فلا يقرب المسجد الحرام، وإن مرض فيه عندما دخل أصابه مرض شديد نقل منه، وإن خيف موته كذلك يخرج منه، فإن مات جدلا وهذا ممكن فلا يدفن في الحجاز، فإن دفن نبش وأخرج، لأن بقاءه ميتا أسوأ من بقائه حيا، ولذلك لا تبقى جيفة كافر في أرض الحجاز مهما امتد الوقت، لا بد من نبشها ولا بد من إخراجها، فجيفته أشد من دخوله حيا. وإن مرض في غيره من الحجاز وعظمت المشقة في نقله ترك، وإلا نقل، فإن مات وتعذر نقله دفن هناك. طبعا إذا تعذر في مثل هذه الأوقات لا يتعذر النقل، بل ننقله إلى الحل وندفنه بعد ذلك. هذه أحكام الجزية، بقي لنا أن نتعلم كم يدفع كل واحد وكيف يوزع، هل يمكن أن تكون أكثر من دينار، هل يفرق ما بين الغني والفقير، ما بين الرجل والمرأة، كيف ما بين أهل التجارة وما بين السوقة من الناس، كل هذا عند ذلك سنعلمه في الغد إن شاء الله تبارك وتعالى، والحمد لله رب